السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك اللهم حمد الشاكرين، ونستغفرك اللهم استغفار التائبين العابدين العائدين من ذل المعصية إلى عز طاعتك. كده ما هينفعش، أنا هسكت لما تسكت انتم. طب اللي بيتكلم ورا يجي يقعد مكاني يتكلم ونقعد اسمع. من الاشياء يا اخوانا اللي يعني الخارجة، انه يبقى واحد قاعد يتكلم في امور الشرع والدين واحنا في الخلف قاعدين نحكي مع بعض. طب يا عم اللي بتحكي ورا انت على دماغنا من فوق، اتفضل تعال اقعد مكاني واحكي، والله هقعد اسمع. الله، هي دي اللي بدور عليها بالصبح. اسمع بقى عشان تروحهم، ولا نقعد نحكي طول الليل؟ ما هو يا تسمعهم يا من السكت لما بقى انتوا بقى تسكتوا. التقطوا اطراف الحديث من اخي واستاذي وشيخي فضيلة الشيخ احمد. يقول: بالنية تتحول العادة الى عبادة، وهذا كلام طيب بارك الله فيه. الغاية من الزواج يا اخواني، حد عارف الغاية من الزواج ايه؟ حد عارف؟ ما حدش عارف احنا بنتجوز ليه؟ يبقى رجعوا بقى كل واحد يروح لواحد. الغاية عارفين الغاية ايه؟ حد يجاوبني؟ نعم يا عم الجميل، احسن كويس، دي غاية. الشيخ جميل بيقول: سيدك النبي قال: تناكحوا تناسلوا تكثروا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامة. دي برضو غاية، لكن في غاية احسن. حد عارف؟ نعم، احسن انك تكمل دينك، ماشي. الزواج شطر الدين، حلو، لكن في غاية احسن. حد عارف؟ يعف النفس برضه حلو، لكن في غاية احسن فوق. حد عارف؟ في حاجة تانية؟ حد عارف؟ قولوا لا اله الا الله. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. انت داخل تراب يا ابني، ما تسمعونا الصلاة على الحبيب. الغاية اهي هقولها لك اهي. سيدنا عمر قول: والله إني لأكره نفسي على الجماع حتى يخرج الله من صلبي من يقول لا إله إلا الله. هي دي الغاية، ماشي. إنك بتتجوز ليه؟ شوف سيدنا زكريا في أول سورة مريم كاف هاي عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه إيه؟ نداء خفيا. قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك ولي. عشان إيه؟ يمشي ورايا يا عم، ما يحصل شكله يقوم يعوش عني. لا، ما إيش كده. فهب لي من لدنك ولي الغاية يرثني، يرث إيه؟ النبوة، ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الله الله، يبقى دي الغاية. أنا بتجوز عشان ربنا عز وجل يخرج من صلبي من يوحده. دي أعظم غاية في الزواج. لكن تتجوز عشان تعف نفسك كويس، تتجوز عشان تجيب اولاد كويس، الا هذه الغايه هي الاسمى والاعلى والاحسن. تتزوج بنيه ان يخرج الله تبارك وتعالى من ظهرك من يقول لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ما تقولوا لا اله الا الله هي طالعه ما هي حلوه، انتم ما تعشتوش. لا اله الا الله، الله يفتح عليك يا عم الشيخ، بارك الله فيك. بنقول يا اخواننا ان البيوت، بيوت الناس المسلمه لها شكل غير البيوت التانيه. يعني ربنا عز وجل في الايه 21 من سوره الروم، الشيخ احمد كان بيقرا فيها دلوقتي، بيقول ومن اياته، اي من الايات الداله على وجوده سبحانه وتعالى، ان خلق لكم من انفسكم ازواجا عشان ايه؟ لتسكنوا اليها، وكمان ايه؟ وجعل بينكم موده ورحمه. الله الله، انا عايز تسكنوا اليها دي يا عم. لما بتروح البيت الوقت فيه ستات فوق سامعه؟ فيه ولا ما فيش عاطف؟ فيه. طب اسمعوا يا جماعه اللي فوق، الله يرحمكم جميعا. يرحمني يا ست، يرحمني. ما هو يرحم الناس، فاهم ان يرحم ويبقى اللي مات يعني؟ لا، الرحمه الميت وبالحيه تدعي. ايوه، اسال الله ان يرحمني واياك، قولوا امين. يبقى تسكنوا اليها لما الراجل يا ست الله يكرمك ويحفظك يبقى راجع من الشغل وانت عندك كم مشكله. هو طبعا يعني الله يكرمه قايم من الفجر راح عشان يجيب له 10 جنيه. 10 جنيه النهارده ده، ال 10 جنيه لو اديتها الواد يجيب كراتيح هيرميها في وشك. ايوه مظبوط مظبوط يا عم، ماشي ماشي. وراجع يعني تعبان في جيبه شويه ولا ما في جابوش، وبده ياكل له لقمه، تقوم هي مقابلها على الباب. اول ما يقول السلام عليكم، هو حد فينا بيقول السلام عليكم؟ فيه فيه بس قلة قليلة. واحد تاني يخبط على الباب يبقى هيخلعه، وواحد تاني متعود انه ما يجي يفتح المفتاح يوم يفتح ويقفل مرة واتنين، تقوم اللي حاجة تعرف ان السبع جه، السبع وصل، تقوم تجهز يعني، او ما يحطش المفتاح يتنحنح يحدث صوتا. ايوه، وواحد تاني تقول له مين؟ يقول لها انتوا عارفين بلاش اقولها دي. ها مين؟ يقول لها ايوه، يقول لها اني ان، هو واحد بيقول حاجه تانية، اني كذا يعني بلاش نقول. ها خدت بالك معايا؟ تقوم اول، شوف لما النبي كان بيرجع البيت ما تصلي عليه، اول ما يبدا يبداوا بالسواك عشان ايه؟ يغير ريحة بقه. ليه؟ ليه؟ حد عارف؟ ليه؟ ليه؟ هيغير ريحة بقه ليه؟ عشان يشرب الشاي؟ لا، عشان انتوا عارفين؟ ما تبقاش ريحة بقه يعني ايه؟ لا، طب هوضحها شوي، أمك عائشة رضي الله عنها وأمي رضي الله عنها وارضاها ورضي الله عن ابيها وصلى الله على زوجها، بتقول في حق حبيبك النبي صلى الله عليه، كان يخرج يقبل، اسمع اسمع اسمع، كان يقبل نساءه ويخرج الى الصلاه ولا يتوضا. كان ايه؟ ها يقبل، يبقى يستخدم السواك عشان ايه يا احمد؟ يعرف يقبل، ام عائشه اللي بتقول يا لا اسمع، بتقول يقبل نساءه. نساءه مين؟ او كان بيبوس حد قدامها؟ لا، ده هي امك عائشه يا ولد، رضي الله عنها، رضي الله عنها. لكن هي بتقول كلام عام عشان يعني ما تصرحش يعني. كان يقبل، يبدا بالسواك. امال الجماعه اللي بيشربوا سجاير؟ والله الذي لا اله غيره، لو شميت ريحه بقك اللي بتشرب سجاير عمرك ما انت ضايق. انا بقسم اليمين وعارف والله، والله شوفوا الكلام ده انا قلته كتير وبقوله وهقوله على طول، تحط راسك في فم، اعزك الله طبعا مع فرق التشبيه لحد يمسكها علينا، في فم الحمار وما تقربش من بق واحد بيشرب سجاير. انت هتمسك لنا على حكاية السجاير دي لو احنا فاضيين لك؟ لا ما انتش فاضلي ولا حاجة. اسمع طب اسمع بقى يا اللي بتشرب سجاير، انتوا عارفين مصنع السجاير كليوباترا دي فين؟ فين؟ في الجيزة. وانت معدي من على كوبري الجيزة كده في اتجاه الجيزة تلاقيها على ايدك الشمال حتة كبيرة واسعة قوي كده شونة كبيرة، تلاقي فيها البلات بتاعت الدخان دي، عارف البلات بتاعت الدخان؟ بيربطوها ببتاع كده خوصة حديد عشان ما يطلعش الدخان من بعض، وبعد كده ما يجوا يصنعوها يشتلها الكرين البتاع اللي بيقول عليه وينش ده، يروح داخل فيه كده وشايلها وقوم حاططها على سير عشان تدخل تعمل ايه؟ تتصنع وتبقى ايه؟ سجاير. الفيران دخلت البلد دي وعششت فيه، ولدت واستولدت فيه. طبعا الونش اللي بيشتلها دي هيقولش للفيران اطلعوا احنا هناخد البلد ونروح نعملها سجاير؟ ما هو قايلش. يقوم شايلها وحطها على السير، يجي المقص يقص الحتتين الحديد دول وتقوم داخله البلد عامل فيها ايه؟ تدخل على المصنع جوه عشان تتعمل دخان وتعبى في السجاير. تسمع صوت الفيران وهي بتصوت وتلطم على وشها وهي داخله بتتحتحت. انت يا عم يا اللي بتشرب سجاير كيلو بطره بالذات، ما جتش مره ماسك السيجاره كده وعمال تشفط قوي تقوم ما تتفكش، تقوم تشفط وتشد الاخر تمد ايدك تلاقي فيه حاجه طالعه كده، تطلعها تلاقيها رجل فار. ده حقيقي والله، انا اقسم والله ده حقيقي. فبطل السجاير، قال لي انت بتشربها، بطل السجاير يا عم بلا وجع دماغ وتسكت. ما تشرب عسل، اشرب عسل وخلاص هنقرف. اشرب مش عاد حد طيل المش؟ لا ربنا يا رب ما يحرمنا من المش. مش يا راجل، طب ما تقول حاجه يا عم، ما انا قلت لك عسل ما رضيتش، خدت بالك معايا؟ يبقى لتسكنوا اليها. انت راجع اخر النهار يا ست، الله يكرمك طول بالك على الراجل لما يقلع هدومه للعرق يا عيني كله، وتلاقي هدومه يا عيني مقلوحه الملح طالع عليه عاملها رقات، طول بالك يا ست الله يكرمك، خليه يخلع هدومه. اهلا يا ابو محمد، الحمد لله على السلامه، ربنا يبارك فيك يا رب، ما يحرمنا منك وما يحرمنا من دخلتك البيت علينا. انت بتقولي كده يا امه اللي قاعده فوق؟ طب ابقي قولي بقى وعلمها انت يا عم الحاج، وتجيب له اللقمه ياكلها ان كنت عامله الحلو كله ولا الموجود في البيت وخلاص. خليه لما ياكل اللقمه ويرتاح، وبعد كده بقولي له ده فيه المشكله الفلانيه والمشكله العلانيه واللي واللي واللي. لكن اوعي اول ما يدخل البيت تقول له تعالى دمك النهارده عملت فيا العمايل، طب اعمل ايه في امي؟ اطحنها؟ اوديها فين امي يعني؟ يعني امي ذنبها انها خلفتني عشان اتجوزك؟ اعمل ايه في امي يعني؟ ما انا بنت افهم يا بنت الله يبارك لك. امه دي مش لولا هي ما كانش هو، مظبوط ولا مش مظبوط؟ يا بنت الله يا ست، هي ست كبيره، قولي لها حاضر يا لنا، ده انا تحت امرك يا ام، الله يبارك فيك ومليش بركه الا انت وحقك عليا، والله ما تزعل ولا يكون عندك زعل ابدا، وخلاص وعدت الحكايه. وانت يا ابن الله يبارك فيك اوعى تنصر امك على زوجتك، ابوك اوعى تنصر زوجتك على امك، بس كن عادلا برضه ما تميلش، خليك في النص، لا افراط ولا تفريط زي ما احنا قلنا في اللقاء اللي فات. الحمد لله الوقت ده تاني عريس الاسبوع ده بنعمل، لا ده تالت، كانوا هنا اتنين اللي اول امبارح، تالت عريس بنعمل له فرح في المسجد، واحنا دي دعوه يعني لكل الناس انها تيجي المسجد، لا تكلفه ولا حاجه، بنصلي العشاء ونصلي السنه ونقول الاذكار، ويطلع اخي يقول كلمه طيبه يتعلم منها حاجه طاعه لله عز وجل، يبقى ان شاء الله لما ربنا يمن عليه بالذريه تبقى صالحه ان شاء الله، لانه بدا بالصلاح. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. فين الموده وفين الرحمه؟ انت يا اخي الله يبارك لك خدتها من عند ابوها بقالها 20 سنة ولا اكتر ولا اقل، ما بتظهرش على حد خالص، لكن عندك انت لا الامر هيتغير، الدنيا هتتغير. شوف هي دي المودة والرحمة، انت بتسكن اليها يا ابني فيه مودة ورحمة ولا لا؟ لا والله يا شيخ، ده احنا ما شفناش المودة والرحمة من بعد الفرح بتلات اربعة ايام. ليه؟ دور في نفسك يا ابني الاول، هل انت امرتها بالصلاة؟ هل أمرتها بحفظ كتاب الله؟ هو لازم تحفظ، ما بتعرفش تقراه، علمها، علمها يا ابني. سألتها مرة صليت الفجر ولا لا؟ فجر ايه يا عم، لهون بقوم أصلي الفجر، ده أنا ما بصليش الفجر إلا في رمضان. في رمضان طب وبقيه السنه نعمل فيها ايه؟ ده كله تقصير منك. يبقى البيت لا البيت ما هيبقاش كده مظبوط، هيبقى فيه خلل. ليه؟ انت بعدت عن الشرع. يبقى تمشي يا اخي الله يبارك فيك عشان يبقى فيه موده ورحمه وتسكنوا اليها، لابد وان يكون فيه ايه؟ تطبيق لشرع الله عز وجل. شرع الله احنا هنعدم حد ولا هنقيم الحدود؟ لا، شرع الله ايه يعني؟ انك تصلي وانك تتقي الله فيها وانك تحسن اليها وانك تطعمها اذا طعم وتكسوها اذا اكتسيت كده، وانك ما تظلمهاش يا اخي، وان النبي صلى الله عليه وسلم وصاك به. وبنقول لك يا شيخ محمود اهو استوصوا بالنساء خيرا، اخر كلام لحبيبك النبي في الدنيا وهو بيموت صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. آخر كلام لسيدك النبي بيوصى عليهم: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. عايزين ياخونا البيوت تهدى، ياخونا في مشاكل كتير جدا، واسألوا الناس اللي عايشة في المشاكل، مشاكل كتير جدا لا حصر لها ولا عدد، وتفضل أسبوع واثنين وثلاثة بتجري في المشكلة، وشهر واثنين وثلاثة وبرضو يا عيني ما تتحلش المشكلة. ليه؟ فيه تقصير، فيه تقصير يا أخي. الكلام ده احنا قلناه وبنقوله وحنقوله حتى ان بيوت المسلمين تسكن وتهدأ وتعود الى الله تبارك وتعالى. الحاجة التانية والاهم من ده كله، بلاش موضوع الحنة يا اخواننا، الاولاد اللي طلع ان شاء الله يا رب يبارك فيهم اللي هيتجوزوا اليومين اللي جايين، اقفل يا ابني موضوع باب الحنة ده الله يهديك. بلاش يا ابني، بلاش تكلف نفسك الفلوس الطائلة دي يا سيدي. انا هعشي الناس يا عم، عشيهم خلاص الله يكرمك، بس عشيهم، عشيهم بس، وهسقيهم حاجة ساعة ماشي، حاجة ساعة برضو بس، بلاش الحاجات التانية. وما احناش عايزين نفتح في الكلام، ويا ريت ان شاء الله الناس الله يكرمهم اولياء الامور لما تيجي تجوز بنتك ان شاء الله يا اخ الله يبارك فيك، بلاش حكاية زف الشوار دي. ليه؟ لان انتوا مش عارفين ان في حاجة اسمها حسد. سيدك النبي قال: العين حق ولو كان شيئا سابق القدر لكانت العين، خدت بالك؟ وسيدنا يعقوب كان بيوصي أبنائه وهم داخلين، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ليه؟ 11 أخ في القافلة كده يمشوا مرة واحدة يتنشوا يجوا عمرهم. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وإني لا أمنع عنكم من الله شيئا، لو ربنا قدر شيء هيكون، لكن خد بالأسباب. يبقى بلاش نزف الشوار. ليه؟ انت جايب غسالة اوتوماتيك من 4000 جنيه، ده بقت من 6 يا حلو الوقت عشان الورق، الفلوس بقت رخيص. ايوه هي بقت ب6 صحيح و5.5 الوقت. وفي واحدة تانية ما عرفتش تجيب يا عيني الا غسالة من اللي هي ما هيش اوتوماتيك دي، غسلتني الوقت يا عبده. طب يا عم خلينا في الغسالة البرميل. ولا اسمع اما اقول لك: رحمة الله على امي وامك، يا اللي امك ماتت انت وهو، والله الذي لا اله غيره كانت بتغسل في الطشت وما بتغسلش بالبتاع اللي طالع الوقت اسمه ربص وصافو. صافو ما عادش صافو يا عم، تعيد اريال، اسمه اريال، اريال، والتاني اسمه برسي، برسي، والله كانت بتغسل ببطاس، عارف البطاس؟ البطاس ده مية نار، والله كانت تمسك الهدوم تقعد تنعك بايدها لما ايدها تتاكل منها. الوقت البنت بتتجوز واول من اول يوم تتجوز تحجز عند الدكتور لاخر يوم. فين النساء دي؟ نجيبها منين الوقت؟ نجيبها منين؟ فبنقول بلاش نزف الشوار. ليه؟ عشان ما يتحسدش، لانه لو اتحسد هتيجي تروح الصبح تشوف الولا ولا تشوف البنت تلاقي الدنيا متلخبط فيها. يا اولاد والله ما احنا عارفين، احنا متعكنين وخلاص بسبب زي ما بقول لك جارتك المسكينه الغلبانه او البنت اللي ابوها متوفي او الراجل المسكين الغلبان ما جابش لا غساله من اللي هي الاوتوماتيك ولا من الهاف. هاف هاف يعني نص اوتوماتيك، هاف هاف دي انجليزي، ايوه هاف هاف يعني نص، يعني سنتر هاف يعني بيلعب في النص، او وينج ليفت يعني بيلعب في الشمال، بيلعب في الشمال في الهجوم وينج. طب انت عارف اهو، يعني هنبقى خايبين في كل حاجه؟ ما نبقى عارفين في حاجه. الله يبارك فيكم ويحفظكم، اضحك الله سنكم. اسال الله في علاه ان يبارك للعروسين وان يبارك عليهما وان يجمع بينهما في خير، اللهم صب عليهم الخير صبا، قولوا امين، ولا تجعل عيشهما كدا كدا، قولوا امين، اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، واسمحوا لنا يا اخوانا احنا والله نحبكم جميعا في الله، ولا نقول هذا الكلام من باب يعني ان احنا يعني بنتعالى عليكم ولا حاجه، لا والله انتوا كلكم على راسنا من فوق، والله من باب الحب ومن باب يعني إدخال الفرح والسرور على هذه الوجوه الطيبة المباركة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.